Book 2 27 27 في الفندق الوصول فيسنيتا إيرشاناس أعندكم غرفة خالية؟ Vai jums ir brīva istaba? لقد حجزت عندكم غرفة. Es esmu rezervējusi istabu. اسمي ميلر. Mani sauc Millere. أحتاج لغرفة سرير واحد. Man ir nepieciešama vienvietīga istaba. أحتاج لغرفة سريرين. Man ir nepieciešama divvietīga istaba. كم سعر الغرفة للليلة؟ Cik maksā istaba par vienu nakti? أريد غرفة مع حمام بانيو. Es vēlos istabu ar vannu. أريد غرفة مع حمام دوش. Es vēlos istabu ar dušu. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Vai es varu apskatīt istabu? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Vai te ir garāža? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Vai te ir seifs? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Vai te ir فاكس؟ جيد، أنا أخذ الغرفة. Labi, es ņemšu šo istabu. هنا المفاتيح. Te ir atslēgas. هنا أمتعتي. Te ir mana bagāža. متى يكون الإفطار؟ Cikos ir brokastis؟ متى يكون الغداء؟ Cikos ir pusdienas؟ متى يكون العشاء؟ Cikos ir vakariņas؟